الذين قالوا انه في كل مكان لا شك انهم لم ينزهوه عن الاقدار والانتاب، فهو في المراحيض والعياذ بالله، في المساجد، في الاسواق، في كل مكان. وهؤلاء يلزمهم هذا اللازم، يلزمهم ولا بد، او يتراجعوا عن قولهم. هذه واحد، انهم لم ينزهوه عن ايش؟ الاقدار والانتان والروائح الكريهه. ثانيا ان نقول لهم اذا كان في كل مكان بذات عز وجل، فالذين في المسجد يكون عندهم، والذين في السوق عندهم، والذين في البحر عندهم، والذين في الجو عندهم. كم يكون من اله؟ نعم، لا يحصى، لا يحصى ان يكون اله. او يلزمهم ان يقولوا بتجزئه سبحانه وتعالى، جزء منه هنا وجزء هنا وجزء. يلزمهم هذا ولا بد. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.